فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الأب والمعلم يكتب له مثل حسنات أولاده وطلابه؟ المعلم نعم يكتب، إذا علم وعملوا بما علمهم يكتب له من الأجر مثل ما يكتب لأولاده. نعم.